عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان.